فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى أدنى الحل، فماذا عليه؟ يكون عليه فدية، إحرامه صحيح وعمرته صحيحة، لكن يكون عليه فدية لأنه أحرم بالعمرة من غير ميقاتها. نعم.